قال مصنف رحمه الله تعالى: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت. الآن يتكلم عن أقسام القياس ويقول هنا ينقسم القياس إلى واحد، ما هو؟ جلي وخفي، والثاني الخفي، وسوف يعرف للجلي والخفي كذلك. نعم. أولا، فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نعم، ما ثبتت، هذا جلي واضح، ما ثبتت علته بنص أو إجماع. العلة الجامعة بين الأصل والفرع ثابتة بالنص، بالكتاب أو من السنة أو بالإجماع، إجماع العلماء على أن هذه العلة. فإذا كأنه يقول بأن هذه العلة مقطوع بها، أنها هي الجامعة بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع. هذه هي ماذا تكون؟ هذه العلة منصوص عليها بالنص أو بالإجماع، فتكون هذه العلة قوية أو خفية وضعيفة؟ تكون قوية، لأن العلة منصوص عليها بالكتاب، أو العلة منصوص عليها بالسنة أو بالإجماع، أو مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما معنى هذا الكلام، نفي الفارق بين الأصل والفرع؟ نعم أسامة. أحسنت، أن هذه العلة التي تجمع، وهذا الوصف المناسب الذي يجمع بين الأصل والفرع، أنها موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، ما في فرق. مثلا لو قلنا ضرب أحد الوالدين، ما رأيكم بهذا؟ العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أولى؟ أولى ولا لا؟ إحراق مال اليتيم قياسا على ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا لا؟ بجهة الأولى، واضح يا مشايخ؟ نعم، هذا هو نفي الفارق، أي أن لا يوجد فرق بين الأصل والفرع، وهذا مقطوع به. نعم. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف. أحسنت، انظروا وأنتم ونحن نقرأ لابد أن تفهموا كل لفظة. يقول قياس المنع من الاستجمار بالدم، هذا ماذا يسمى في الأصول أو في باب القياس؟ الاستجمار بالدم النجس يسمى ماذا؟ ها؟ إيش؟ لا في الأصول. أحسنت، هو الفرع. ها؟ الفرع، نعم، الدم النجس هو الفرع. الآن نريد أن نقيس هذا الفرع على أصل آخر. نعم، على المنع من الاستجمار بالروثة. الاستجمار بالروثة هو أصل ولا فرع؟ هاريان، الاستجمار بالروثة أصل ولا فرع؟ نعم عبد الرحمن، أصل، ها، لأنه ورد في الحديث النهي عن الاستجمار بالروثة فإنها ركس، فلذلك نريد أن نقيس عليها، أن نقيس عليها الدم، ها، النجس. نعم، فإذا عندنا المنع من الاستجمار بالدم النجس، هذا إيش؟ فرع. والاستجمار بالروثة هذا ماذا؟ أصل. نعم، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه. إذا قلنا بأنها ثابتة بالنص، أي أن علة الأصل ثابتة جلية، ولا لا؟ هذا هو القسم الأول، القياس الجلي، جلية لأنها ثبتت بالنص. نعم، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. النجس أو النجس كلها صحيحة. نعم، ومثال ما ثبتت هذا قياس ماذا؟ خفي؟ جلي. لأن العلة الموجودة في الأصل منصوص عليها بالنص، منصوص عليها، وهو النجاسة، أو وهي النجاسة، العلة هي النجاسة. الدم النجس علته ماذا؟ النجاسة. فإذا علة منصوص عليها موجودة في الفرع كوجودها في الأصل وهو النجاسة، ولا لا؟ واضح يا مشايخ عبد الرحمن؟ نعم. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبتت علته بالإجماع هذا قياس ماذا؟ جلي. جلي، أحسنت. نعم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان. إذا كان القاضي غضبان ماذا يؤدي هذا؟ لماذا ينهى القاضي عن القضاء وهو غضبان؟ ها عبد الله؟ نعم، يشغل القلب، يشوش الفكر، يشوش الفكر، فلذلك نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان لتشويش الفكر، وهذه العلة منصوص عليها بالإجماع لأنه يعني تشوش الفكر. فكل فرع يقاس على هذا الأصل، نعم، لأن علته بالإجماع منصوص عليها بالإجماع، فنقول بأن القياس صحيح إذا كانت العلة الموجودة في الفرع كوجودها في الأصل. مثلا لو كان الإنسان أو القاضي نص على أنه لا يقضي وهو غضبان، أمور أخرى تشوش فكر القاضي مثل أن يكون حاقنا، نعم، وهو أن يحبس بوله كذلك، نعم يشوش الذهن، صحيح. كذلك جائع. نعم أحسنت، جائع. طبعا إذا كان شديدا كذلك يشوش الذهن، مثلا النقاش الحاد يشوش الذهن أحيانا. فلذلك هذه الفروع عللها موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، فإذا هذه العلة منصوص عليها من الإجماع. نعم. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. نعم. ومثال ما كان مقطوعا كل هذا من القياس الجلي، كل هذا من القياس الجلي يا عبد الرحمن. نعم. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما والخفي. طيب، هل هناك عندما قال، تفضل يا شيخ، عندما قال قياس تحريم إتلاف مال اليتيم هذا ماذا؟ فرع ولا أصل؟ ضيعته يا شيخ. لا فرع. نعم، إتلاف مال اليتيم هذا فرع ولا لا؟ هذا فرع، إتلاف مال اليتيم. طيب، إتلاف مال اليتيم باللبس، طبعا هذا فرع، إتلاف مال اليتيم باللبس على الأكل، هذا هو المنصوص عليها، ولا تأكله، واضح؟ هذا هو الأصل. العلة الجامعة بين الأصل والفرع ما هي؟ إتلاف المال. إتلاف المال، العلة أن فيه إتلاف المال سواء باللبس أو بالأكل أو بالإحراق، ها؟ أو بالإحراق. هنا العلة بين الموجودة في الفرع كوجودها في الأصل، هذه علة قاطعة؟ قاطعة، واضحة. لبس فيه إتلاف، وكذلك أكل مال اليتيم فيه إتلاف، واضح يا مشايخ؟ نعم. الخفي، الآن انتهينا الآن من القياس الجلي، هل في إشكال هنا في القياس الجلي؟ يبدو أنه واضح. القياس الخفي، القياس الخفي. نعم. ثانيا، والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. نعم، يقول ما ثبتت علته باستنباط، بمعنى لم تثبت العلة بنص، ثبتت بنص؟ لا. ثبتت بإجماع؟ لا. ثبتت من السنة أو من الكتاب؟ لا. جزمنا بأن بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ها؟ أنه لا. إذن ما بعد هذا يسمى خفي، هذا قياس خفي، بمعنى أن العلة تحتاج إلى ماذا؟ إلى، أحسنت يا شيخ محمد، إلى تأمل، إلى نظر، إلى تفتيش في المسألة، ثم نستنبط العلة. هذه العلة التي أخرجناها يا مشايخ يا عثمان، هذه العلة التي أخرجناها بعد تأمل، وقد تكون هذه العلة صحيحة وقد تكون غير صحيحة للخلاف فيها، وكذلك لم نجزم بأن هذه العلة موجودة في الفرع كوجودة في الأصل، فهذا يسمى خفي، يعني غير واضح، العلة هنا غير واضحة. الأشنان نبات ينظف، ها؟ علته ماذا؟ أحسنت يا عبد الله، علته الكيل، تكلمنا أمس عن الكيل، الكيل الذي يكال، واضح؟ البر علته ماذا؟ ها؟ الكيل. طيب إذا قلت جازما بأن علة البر الكيل فيقاس عليها الأشنان لأنه مكيل، هل هذا مقطوعا به؟ ليه؟ أنت تقول لا، لماذا؟ أنت قلت الآن جزم جزما أنه الكيل، لأنه أحسنت، لا يوجد إجماع صحيح، النص صحيح، أحسنت، لأن البر اختلف فيه العلماء هل علته الكيل أو الطعم، ها؟ إذا كان الطعم لا يقاس على الأشنان لأن الأشنان مكيل وهذا مطعوم، إذا كانت علته الكيل فلا إشكال، تفضل. إذا كان وبعض العلماء قال علته الكيل والطعم، فلذلك هنا فيه استنبطنا العلة باستنباط، لم نجزم أنها فعلا الكيل، واضح يا عبد الرحمن؟ ها؟ الأشنان علته ماذا؟ الكيل، هذا هو الفرع، نجزم بأن الأشنان علته الكيل، جيد؟ ها؟ الأشنان هذا لا، الأشنان هذا نبات، نبات يستخدمه الناس قديما قبل خروج الصابون والمنظفات، يستخدمونه في ماذا؟ في التنظيف، فهو نبات. هذا الأشنان علته الأشنان مكيل، واضح؟ مكيل. قسنا الأشنان على ماذا؟ على البر بجامع الكيل، البر مكيل والأشنان مكيل. طيب كيف قلنا أنها خفية ما هي بجلية؟ لأن البر مختلف فيه، بعضهم قال لا، ليس علة البر أنه مكيل، وإنما علة البر أنه مطعوم، واضح؟ فأصبح خفي، فإذا إذا كان مطعوما لا يصح القياس على الأشنان، أو لا يصح قياس الأشنان على البر لأنه مطعوم وهذا مكيل، وإذا قلنا بأنه مكيل فإنه يصح قياس الأشنان على البر. فإذا العلة هنا مستنبطة وفيها خلاف، لا في ليس فيها إجماع، واضح يا شيخ؟ وإذا لم يتضح ترى ما في إشكال، نعيد مرة ومرتين. نعم يا شيخ تفضل. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان، واضح؟ مثل ما قلنا قبل قليل، لأنه لم نجزم بأن علة البر هي الكيل يا عثمان. قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين. هنا النوع الثالث من القياس يا عثمان، النوع الثالث ما هو؟ أحسنت، قياس الشبه. يعني الآن سوف يعرف قياس الشبه قبل أن نشرح هذا، تفضل. وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم. هذا كله موجود وزيادة في الورقات، في متن الورقات كل هذا موجود. نعم. وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما، يعني عندنا أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، يعني عندنا فرع نريد أن نلحقه بأصل، لكن ينازع هذا الفرع أصل آخر، عرفتوا يا مشايخ؟ ما ندري كيف نلحق هذا بالأصل الأول ولا بالأصل الثاني، عندنا أي أصلان، الأصل الأول واحد، الأصل الثاني اثنين، وعندنا فرع نريد أن نلحقه بالأصل الأول لأنه فيه شبه منه، وكذلك لا تنعدم المشابهة في الأصل الثاني، فيه شبه في الأصل الثاني، فنتردد نلحقه بالأصل الأول أو بالأصل الثاني، لا نعلم. فيقول هنا نحكم ننظر ما هو أكثر شيء بينهما مشابهة، هل هو الأصل الأول لهذا الفرع أو هو الأصل الثاني؟ إذا قلنا الأصل الثاني نلحقه بالأصل الثاني، إذا قلنا الأصل الأول نلحقه بالأصل الأول، واضح؟ فيلحق بأكثرهما شبها. طيب الآن سوف يأتيكم مثال العبد، باعتبار أنه مال، العبد مال يباع ولا لا ويشترى، هل يلحق بالبهيمة لأنه يباع وأنه مال وأنه كذا، أو يلحق بالإنسان لأنه مطالب مكلف بالصلوات بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم بالشهادة، هل يلحق بالحر لأنه ماذا مكلف، ها، أو يلحق بالبهيمة لأنه مثلها مال؟ ننظر مثال الشيخ. نعم، مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر، الأصل ما هو؟ الحر والبهيمة. أحسنت، الحر والبهيمة. هذا العبد نلحقه بالبهيمة من حيث أنه مال، أو نلحقه بأن بالحر؟ عندنا الأصل الأول والأصل الثاني، أيهما أقرب شبه؟ ننظر كلام الشيخ. نعم، إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث تصرف المال أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. نحن عندنا من ناحية التصرف المالي هل يلحق بالبهيمة ولا يلحق بالحر؟ من حيث التصرف المالي قالوا يلحق بالبهيمة من حيث التصرف المالي. لماذا؟ لأنه أقرب شبه. لماذا؟ لأنه يوقف كما ذكر عندكم، يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث، فهو أقرب من ناحية ماذا؟ التصرف المالي بالأصل الثاني وهو البهيمة، فيلحق به، فيلحق بأكثرهما شبها. واضح مشايخ؟ نعم. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، يعني لا يشبهه في كل الأحكام قطعا. إتلاف الأصل لا تأكل مال اليتامى ولا لا؟ يحرم أكل مال اليتيم. إتلاف مال اليتيم يشبه الأصل الفرع، هذا هذا إتلافه مثلا بالحرق يشبه بكل، يشبه شبها تاما، هذا حرق وهذا أكل بالباطل، في تشابه. هنا لا، يقول هذا قياس الشبه ما ليس بينهما تشابه في كل الأحكام وإنما في البعض، مثل العبد يقاس على الحر في بعض الأحكام من حيث أنه مكلف، يقاس على المال وهو البهيمة من حيث أنه يتصرف به، واضح؟ فيلحق بأكثرهما شبها، فهنا سمي قياس الشبه. نعم يا شيخ. إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل. هذه واضحة، لكن قد يكون التعريف فيه إشكال بالنسبة لكم، ولكن فهم هذا القياس، وهو القياس ماذا؟ الثالث ولا الرابع؟ القياس الرابع. وهذا القياس واضح، لكنه في التعريف قد يشكل على البعض، فهم التعريف ولا فهم المسألة وتصور المسألة واضحة، أحيانا يكون التعريف ماذا؟ يزيد التعقيد تعقيد ولا لا؟ ولكن المثال واضح أليس كذلك؟ أحيانا إذا قرأ الشخص، نعم، أحيانا إذا قرأ الشخص التعريف يزيده إشكال، وأحيانا إذا قرأ المثال فهم التعريف، ولذلك التعريف تتضح بالأمثلة. نعم. وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. نعم. فهمتم هذا؟ ها؟ فهمتم هذا التعريف؟ نسألك ريان. نعم. أعد. وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. بالمثال يتضح التعريف. مثل بماذا؟ ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أي أنه مأجور، قال أرأيت إذا أتى أحدنا شهوته يا رسول الله أو أحدنا شهوته يا رسول الله يكون له فيها أجر؟ قال كذلك إذا وضعها في حرام فإنه عليه وزر. هنا الفرع ما هو؟ ها؟ الوطء إيش؟ الحلال ولا الحرام؟ ها؟ إيش؟ اختلفتم أنتم. الأصل هو الوطء الحرام. ها؟ الفرع هو الوطء الحلال. واضح؟ فكما أنه إذا وطأ بالحرام فإنه يكون عليه نقيض، ذلك إذا وطئ بالحلال يكون له ماذا؟ أجر. فأثبتنا نقيض علة أي نقيض الحكم في أو نقيض الحكم. واضح يا مشايخ؟ متضحة هذه؟ هذه واضحة، لكن أحيانا التعريف يزيد الإشكال. هذا مثل ما ذكرنا، الأصل أنه علته محكومة ودل عليها الكتاب ودل عليها السنة. هنا الوطء الحرام ماذا دل عليه؟ ولا تقربوا الزنا، ها؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه نص واضح، العلة فيها واضحة. نأتي إلى الفرع، علته ليس منصوصة وإنما تثبت بالقياس على الأصل. واضح يا شيخ؟ إيه. فهنا اقرأ يا شيخ، أكمل وسوف يتضح. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام. يقول فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال، هذا الفرع، نعم، الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام. نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام. إذن الأصل ما هو؟ الوطء الحرام، وحكمه حرام. نقيض الحرام ما هو؟ الحلال، وهو في ماذا؟ في الزواج. إذا جامع الرجل زوجته فهو حلال. هنا يأثم في الأصل، نثبت نقيض ذلك للفرع وهو الأجر. واضح؟ نعم. لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. واضح مشايخ؟